يعني هل هم يريدون رضوان من الله عز وجل أو رضوان من الله ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه العموم؟ لكن الأصل والأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. جاوبت السؤال؟ نعم. وأن العهد يجب الوفاء به. نعم. طيب شيخ، إذا استثنى رجل وقال إن شاء الله في الوعد مثلا. نعم. هو في كل حال يجب أن يقول إن شاء الله، لأن الوعد فيما سيأتي نعم فيما يستقبل. فيما يستقبل ولم يأتي إن شاء الله. نعم. لم يأتي بالوعد. هل عليه شيء؟ فالظاهر أنه لا شيء عليه. وذلك لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام، إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق، لأنه أحيانا يريد ذات التحقيق. شيخ، كيف يفرق السامة؟ نعم، كيف يفرق السامة بين يعني حسب السياق، حسب السياق، وربما يكون حركة الواعد تدل على هذا. إن شاء الله إن شاء الله يقول هكذا بيدي، المعنى التحقيق. نعم. هل الوعد عقد؟ نعم، لأنه يعني معاقد بين الواعد والموعود. نعم. شيخ عفى الله عنك، عندنا في الكويت اتحاد الجمعيات التعاونية ذهبوا إلى بعض البلاد في أوروبا، وجدوا أن الذبح على غير الشريعة الإسلامية مثل بعض الزجاج الفرنسي وكذا. إيه، لكن هل هذا الذي يذبح هناك هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية؟ إيه، الدول الفرنسية كتبوا قوائم في هذا. هو رأيناه وقرأناه، لكن الآن إشكال في هل إن هذا الذي يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية هل هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أو غيره، أو يرد إلى بلاد أخرى؟ هو الذي يرد، هم الجمعيات التعاونية هم اللي يستوردون هذا. إيه، لكنهم أخبروهم بأنه لا أصل. الجمعية التعاونية أخبروا الجزارين هناك بأن هذا لا أصل. إيه؟ ها؟ إيه لا. هم طيب. كفار، يعني أخبروا بيصلح ولا بيصلح، سيذهبون على طريقة. أبداً، الشركات لو تقول اذبحي 10 مرات ذبحت، تريد الفائدة. يعني لو قالوا لا مثلاً إما أن تذبح على الطريقة الإسلامية وإلا قطنات ذبح، شو ضرب؟ قلنا بوجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. والشروط، نعم. فهل مثلا عقد الزواج إذا اشترطت الزوجة أن لا يزيد عليها، فهل أن لا يتزوج عليها؟ إيه، نعم. فهل يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط أم له أن يقول هذا الشرط؟ طيب، هذا سؤال يقول: هل يدخل في الوفاء في شروط النكاح؟ الجواب نعم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. فإذا يقول فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا تزوج عليه، هل يصح الشرط؟ نعم، يصح. وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه، لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان في على أحد. الأول في أن الزوج يمتنع مما أباح الله له، لكن باختياره والذي رضي. ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج، فماذا يكون؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم. إيش؟ ايش الفصل شوي؟ نعم. هل يستحق الزواج بكل لفظ؟ لا يصح بكل لفظ ابدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم ان المراد بالهبه هنا ليس مجانا، فلا باس. كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم. Thank you.

مطلقا حتى يعلمه الناس يدل على أهمته ما بعد. لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة، نعم أحسنت، يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان، لأنه لولا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى المؤمن. نعم ثاني أن امتثاله يزيد به الإيمان ومخالفته ينقص بها الإيمان. طيب فيه أثر عن المسعود حول هذا الموضوع، طيب إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأر عليها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. طيب قوله أوفوا بالعقود، أي عقد أراد؟ رهيب، جميع العقود سواء، ما نعم العقد ما أبرمه الإنسان بينه وبين غيره، فيشمل النكاح والإجارة والبيع والشركة وغير ذلك. طيب هل الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الأمر بالوفاء بما شرط فيها؟ أحمد ما وجهه؟ شروط العقد أوصاف في العقد، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الأمر به أصله ووصفه. طيب رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة، عبيد الله، وهل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك؟ هل يجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك، أي من سكنه إياه سنة؟ طبعا شرط عليه الله، يجب. من أين يؤخذ من الآية؟ أوفوا بالعقود والأمر يجب. طيب رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها لمدة سنة أو حتى يتزوج، قل لي اسمك. يلا هذا يلا، باع أمة على إنسان واشترط عليه أن تبقى عنده لمدة سنة أو حتى يتزوج ليطأها، ماذا تقول؟ ذكر الله، من قال لا أعلم فيما لا يعلم فقد علم. نعم ليش؟ هذا لا يجوز لأنه شرط ليس في كتاب الله، وما كان ليس في كتاب الله فهو باطل. ما وجه كونه ليس في كتاب الله؟ لا، الدليل من القرآن والسنة. نعم. إذا ما في القرآن ما يدل على تحريم ذلك؟ نعم. أنت. قوله تعالى: والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد خرجت أموالهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم الكافرون. وهذه قد خرجت عنه، صح. طيب إذن هذا الشرط لا يصح. طيب باع أمة واشترط أن تخدمه سنة، قل إيهاء. البائع اشترط على المشتري أن تخدمه سنة، ليس له ذلك، ليش؟ طيب أليس يجوز أن يستأجر الأمة الخدمة؟ وهذا وباعها، إيه نعم باعها واستثنى منفعتها لمدة سنة، يعني عدلت عن الجواب الأول، ما تقولون؟ صحيح؟ طيب وهو كذا. طيب هل لهذا شاهد من السنة؟ المسألة الثانية، أن يبيع الإنسان شيئا ويستثني منفعته؟ حين باع جابر جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمله إلى المدينة، إيه صح. امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تزوج عليها، وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة، أيهما الذي يصح؟ الأول. الأول. أما الثاني لا يصح، أن فيها اعتداء على الأخرى، أما الأول ففي إسقاط الحق. طيب هل في الثاني نص يدل على أنه لا يجوز أن تشترط طلاق المرأة السابقة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تكفى. طيب لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو قال صحبتها. طيب وفي عدوان، لكن المسألة الأولى إذا شرطت لا يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه ولا مانع، لا مانع أن يسقط حقه. امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنه إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ، تقول شاء أم أحضر؟ لا يجوز. لماذا؟ هي تقول إن جاز لي المقام وإلا فلي الفسخ، لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب، فقال تقع أنا في مشاكل معها، واشترط أنه إن جاز لها المقام وإلا فلها بس. نعم نعم يجوز. ما هي القاعدة في الشروط، الصحة أو الفساد؟ الصحة ما لم يوجد دليل، هنا ما في دليل، لأن ما هي مضرها، ما فيها مضر. إذا لم يجز لها المقام عند أهلها فعند أهله فلها فسخ، ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء، فتقول لها الفسخ أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. نعم. بهيمة الأنعام صالح ما هي؟ الإبل. هل البهيمة هي الإبل والبقر والغنم أو الأنعام؟ الأنعام. والبهيمة ما هي؟ كل الحيوانات لها. نعم، لأنها لا تعرب عما في ضميرها. طيب قوله إلا ما يتلى عليكم، المراد به يسمين. المراد به قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. طيب ما المراد بالصيد المحرم في حال الإحرام؟ كل صيد. أنا حقيقة أردت سامع كل حيوان كل حيوان حلال متوحش بري متوحش أصلا، تستطيع أن تمثل لذلك؟ غزال، الضبع، الضب، الحمام، الغراب. ما يدخل في الصيد؟ أنا أسأل هل يدخل في الصيد ولا لا؟ لا يدخل. ليش؟ لأنه لا. توافقون على هذا يا جماعة؟ بل هذا مما أمر بقتله. طيب هل يدخل في ذلك يا كمال، هل يدخل في ذلك الحمام المتأهل؟ لا يدخل في ذلك، المتاهل الإنسان مثلا إن كان في الحرم وكان الرجل المحرم لا يدخل، يعني هذا نزل ضيفا على إنسان وعنده حمام قبل أن يدخل حرم مكة، قبل أن يدخل حرم وهو محرم، فاشترى منه حماما متأهل يجوز؟ يعني ما اشترطنا كده يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ صيد، لأن المقصود بالمتوحش باعتبار أصله. طيب إنسان اشترى محرم، اشترى من شخص دجاجة غير مقدور على إمساكه كالحمام تطير ولا يعني صعب الإمساك. الأخ لا اللي وراء أنت لا يجوز. ليش؟ إيه؟ لكن نحن شرط متوحش أصلا، والدجاج أسأله إذن يجوز؟ طيب صح. ذكر العلماء أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى سليم. إرادة الله تنقسم إلى إيش؟ نعم أحسن، كونية وشرعية، بارك الله فيك. بينهما فرق حجاج؟ كونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الكونية هي التي بمعنى المشيئة والشرعية التي بمعنى المحبة. هذا من حيث المعنى، من حيث الأثر لأن الكونية تقع كما الله سبحانه وتعالى أمر بشيء كونا فإنه يقع سواء يحبه أو لا يحبه. إذا أمر بشيء كونا وقع سواء يحبه أو لا يحبه. طيب إذا أراد الله شيئا كونا وقع سواء يحب أو لا يحب. والشرعية إذا أراد بشيء فلا يعني يلزم أن يقع، فلا يلزم أن يقع. طيب توافقون على هذا؟ طيب أمثلة وإن كان ما أتيت بها لكن لا بأس. إيمان أبي بكر رضي الله عنه هل هو من المراد كونا أو شرعا؟ شرعا، غير مراد كونا لأنه لم يقع. هل يمكن أن يقع شيء فتقول لم يراد كونا؟ كل ما وقع فهو مراد كون، ما تقول الآن؟ ولا فيه إرادة كونية؟ سؤال الآن أسألك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مؤمن، فهل وقع إيمانه بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ الشرعية دون كونية. ها لا من المناسب لازم قصدي، هذا سؤال محدد. إيمان أبو بكر مؤمن، فهل كان مؤمنا بإرادة الله الكونية أو الشرعية؟ نعم بالإرادتين الكونية والشرعية، توافقون على ذلك؟ طيب كفر أبي لهب واقع بين الإرادتين. أحمد سهل بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية تأمل. أنا ما أسألك الثاني الآن، سؤال محدد أريد جواب محدد. هل إيمان، هل كفر أبي لهب واقع بالإرادة الكونية أو الشرعية فقط؟ وش تقولون؟ صحيح بالإرادة الكونية فقط، لأن الله لا يريد الكفر شرعا، لا يريد الكفر شرعا، لكن قدر يريد الحكمة بالغة. طيب إيمان أبي طالب صالح مراد كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش ما وقع؟ هو مراد شرعا، أقول لماذا لم يقع والله قد يريده شرعا؟ كيف؟ لا تستلزم الوقوع. توافقين على ذلك؟ لا تلزم الوقوف، ولو أراده كونا لوقف. قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله، ما معناه لا تحلوا شعائر الله؟ رياض. نعم. اي نعم صحيح، لكن ما معنى احلاله؟ شاف. نعم لا تنتهكوه، لان فاعلها كالمحل لها. طيب، ولا الشهر الحرام، اي الاشهر الحرم؟ اللهم اللهم اهدي. الشهر واحد هنا. كيف الشهر واحد يا اخي؟ اللي معك الان اللفظ اللي امامك اراد الجنس، بارك الله فيك. طيب، اذن الشهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم، فما هي الاشهر الحرم لك؟ ذو القعدة ولا القعدة؟ وذو الحجة ولا الحجة؟ صح، هذا الأفصح. نعم، ذو القعدة وذو الحجة، محرم ورجب. طيب، بماذا يكون إحلال الشهر الحرام؟ يعني بإيش؟ بالقتال فيه. ذكرنا خلاف في القتال في الأشهر الحرم، الفوائد ما قرأها. طيب، ولا الهدي ولا القلائد. الهدي لأن لو أين من أنت؟ ما هو الهدي؟ نعم، وبقر. طيب، وما معنى إهلالها؟ إهلالها أن يذبحها قبل أن تبلغ محلها. طيب، بارك الله زين. القلائد خالي، شو القلائد؟ القلائد جمع قلادة. نعم، وهي ما يعلق على عناق الهدي ويجعل فيها مثلا اشياء باليه كالنعال او اقواس، ما يعلق في عناق الهدي اشاره الى انه هدي فيحترم. بارك الله. طيب، وقفنا على امين بالحرام. واذا خللت الحرام، امين بالحرام يعني قاصد البيت الحرام، حال كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام، لقوله وأنتم حرم في الأول غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا. والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، هذا هو المراد بقوله إذا حللتم، وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام، كما جاء فيها في ذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. وقوله فاصطادوا أصله فاصطادوا، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء، والمعنى صيد الصيد، لكنه لم يقل فصيدوا لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت فقل وانفعال أيضا. نعم، إذا حللتم فاصطادوا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي وينظر في حكم الاصطياد الأصلي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا،

وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام. متى؟ في محرم. وهذا يدل على أنها على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه، ولكن الصحيح أنه باق، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداء. أما إذا كانت دفاعا أو كان امتدادا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة موازن وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما غزاهم لأنه قيل لهم إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم واحترام الهدي، تحريم إحلاله واحترام الهدي واحترامه بقوله ولا الهدي ولا القلائد. ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. نعم، اللي على الجدار. نعم، لأن القلائد هذه قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم المشاهدين ففهمناها سليمان. وكان سعته ليلا، وعلم ذلك بآثاره. كذلك أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت المرأتان عنده في الولد الباقي وهو للصغرى، وطلب 60 يشقه بين المرأتين نصفين، وافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن كونها امتنعت من أن يشق يدل على أنها هي الأم لشفقتها. وكذلك شاهد يوسف قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حيي بن أخطب قال له سلام بن مشكل، قال: إنه فني. قال: كيف يفني؟ العهد قريب والمال كثير. ثم أمر الزبير بن عوام أن يمسه بعذاب. لما حس بالعذاب قال: اصبر، أنا أرى حيي يطوف حول خرفة هناك. فذهبوا إلى الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون، قيل إنه ملء جلد الثوب. لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ لأنه لا بد من مال، لأن العهد قريب والمال كثير، أين يذهب؟ ولا بد من العمل في القرائن، لكن بشرط أن لا تكون مجرد تهمة. إن كان مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز، الأصل البراءة والسلامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الحجاج والعمار بقوله: ولا آمين البيت الحرام، وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام، من أين تؤخذ؟ من قوله: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. وهنا نسأل: من قصد البيت لغير هذا الغرض، بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة إذا قريب ربما نقول هذه مما يبتغى به وجه الله، لكن للتجارة هل يدخل في هذا أو لا؟ لا يدخل لا شك، لكن ذكر ذلك بناء على الأغلب، والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول إنه لا مفهوم له، وعلى هذا فيكون قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ليس قيدا، ولكنه بناء على الأغلب، كقوله تعالى في بنات الزوجات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجر، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله، وأن هذا من أعلى المقامات، خلافا لمن للصوفية الذين يقولون أعبد الله لله، فإن عبدته لثوابه فعبادتك ناقص. قاتلكم الله، أليس الله تعالى امتدح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله تراهم ركعا سجدا إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أعلى الناس مقاما، لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد الله لله فقط، نسأل الله العافية. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، إشارة إلى منته. يلا من أين تأخذها؟ الله يهديك، هذه أبعد ما يكون، لكن جعلت لما كانت جاءت بعد هذه ظننت أنه المار. نعم، من أين عندك فضلا من ربهم ورضوان؟ من أي الكلمات؟ لا ها سليم، لا ما قاعد من ربهم يعني. خلاص ما كل يعرف إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم، لأن الربوبية نوع عام وخاصة، وإليها الإشارة في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أيهم العامة؟ رب العالمين رب موسى وهارون خاصة. إذن كون الله تعالى أضاف ربوبية إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياته. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، الرضوان صفة من صفات الله عز وجل، بدأنا بالهذا نكملها فقط. الرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة، يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كمال عز وجل. وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه، وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب،